بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. قبل أن نبدأ، هنا تنبيه إلى ما وقع في صفحة 300، وهو قوله: ولهذا اقتضى حمده سبحانه. هذه العبارة قوله وكماله صوابها وكمال، وكمال ربوبيته كما في المطبوعة، مطبوعة الشيخ حافظ الفقي. قال ابن القيم رحمه الله: الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته. كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به، كماله في حصول ذلك الفعل منه، كماله في حصول ذلك الفعل منه، ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له حتى لا يصدر منه أو يصدر مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش، ومرض العين أن يتعذر عليها النظر والرؤية، ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق، ومرض البدن أن يتعذر عليه حركته الطبيعية، أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو تضعف حركته الطبيعية أو تضعف، ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة. فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا. ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. بل إذا كان القلب خاليا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا له ولا بد، فيصير معذبا بنفس ما كان منعما به من جهتين: من جهة حسرة فوته وأنه حيل بينه وبينه، مع شدة تعلق روحه به، ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل له. فالمحبوب الحاصل فات، والمحبوب الأعظم لم يظفر به. وكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له ولا بد، ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات. فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض، كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب وتعوضت بمحبة غيره. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه. هذه المصيبة، قلب مريض مرض شديد وصاحبه غافل ما يدري. قال: ولا يعرف به صاحبه باشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام. الجرح الميت ما يؤلم. وما لجرح بميت إيلام، يعني الميت لو جرحناه ما يتألم، لأنه ميت ما يحس، الميت ما يحس ما يشعر، فمهما جرحناه مهما قطعناه ما يشعر، ميت. كذلك صاحب القلب الميت، مهما ورد عليه من القبائح ومن المنكرات والعقائد الباطلة ما يشعر، ما يتعلم. وقد يشعر بما فيه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء عالمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس لها أنفع منه. يعني صاحب القلب المريض قد يشعر بألم القبائح ولكنه لا ينفك عنها. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أن يخالف هواه، ومخالفة الهوى أشق شيء على النفس. أنت هواك في كذا تخالفه، هذا شق. وابن القيم رحمه الله يقول: ما في شيء أنفع له من هذا الشيء، من مخالفة الهوى. وما الذي ورط الناس في الذنوب والمنكرات والمعاصي والقبائح إلا الهوى، متابعة الهوى. قال: وتارة يبطل نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره. أحيانا يثبت ويصبر لكن ما يستمر، يضعف يتراجع. كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي بهم أسوة. وهذه حال أكثر الخلق، وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب. ولقد سئل إسحاق بن راهوية عن مسألة فأجاب عنها، فقيل له: إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك، فقال: ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها. ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق، فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به رحمه الله. يعني أثبت على الحق، لا تغتر بكثرة الهالكين. بعض الشباب هلك نعوذ بالله. لماذا؟ قال: ما أستطيع أن أترك أصحابي، أن أترك الناس الذي أنا معه، فرضي بالباطل من أجل الرفقاء، إنه لو انسحب عنهم وتركهم وتخلى عنهم بقي وحده، أو بقي في رفقة قليلة، وهؤلاء هم إخوانه وأصحابه وندماؤه. ما صبر، استوحش. وهذه حال أكثر الخلق. قال: والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس، فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعته يوم من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم مولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة بميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال: قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي نافلة. قال: يا عمرو بن ميمون، قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. إن جمهور الجماعة يعني جمهور الناس فارقوا الجماعة، تركوا الحق. إن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، ولا أهل الحق هم أقل الناس، أليس كذلك؟ كما قال ذلك الشاعر الجاهلي: تعيرنا أنا قليلا عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. وفي طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكره البيهقي وغيره. وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصري أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم تذهب مع أهل الإتراف في إترافهم، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، يعني الترف أهل الدنيا، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف ببيتي راكبا فما مكنت من ذلك. فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذي جاء فيهم الحديث: إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم، من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم، لأن ابن أسلم رحمه الله الحق على السنة، وصدق والله. فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داعٍ إليها فهو الحجة، وهو الإجماع، وهو السواد الأعظم، وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيره. نسأل الله الثبات على الحق. هذا كلام جيد، كلام طيب، فيه مواساة لأهل الحق، لأهل السنة والأثر، أنهم لا يستوحشون من قلة الرفيق، لا يستوحشون من قلة السالك في الطريق، كذلك لا يغترون بكثرة الهلكة، كثرة الناس المخالفين للسنة. أنت الآن لو تأملت في أحوال العالم تجد العجب، لا أقول العالم الوثني النصراني أو اليهودي، العالم الإسلامي، لو تأملت في أحوال العالم الإسلامي أين هم أهل الحق؟ الطائفة المنصورة والفرق الناجية، أهل السنة المحضة الذين هم على طريقة الأولين من السلف الصالح قليل. أكثر الناس سلكوا مسالك هذه الطرق وهذه البدع وهذه الجماعات وهذه المناهج المخالفة للسنة، وقليل من ثبت على الحق وثبت على الأثر والسنة. الآن انظر حتى في أحوال الدعاة، تأمل، يأتي داعية منحرف فيتجمهر حوله الناس، تجتمع له الألوف ويستقبل استقبالا عظيما، استقبالا حافلا، وتجتمع يجتمع له الرجال والنساء، رجل منحرف ليس من أهل العلم ولا من السنة ولا شيء، وهو المشهور، وهو الذي أشرطته محاضراته في كل تسجيلات وفي كل المكتبات. الآن تدخل في المكتبات وفي التسجيلات، شوف، تأمل في الأشرطة الموجودة حتى تعرف غربة الإسلام وغربة السنة. تدخل التسجيلات كلها أناشيد ورسوم متحركة وأفلام كرتون وأشرطة لهؤلاء الدعاة المعاصرين المنحرفين البعيدين عن السنة وعن طريقة السلف الصالح. وخذ حتى أن منهم من هو حليق يلبس الكرافتة ويلبس كذا داعية إلى الله، وفي كل تسجيلات بومات وأشرطة. أنا ما أدري إلى أي شيء يدعو هؤلاء، يعني كان الرجل نفسه ليس عنده عقيدة صحيحة وليس عنده علم ولا فقه في الدين وليس عنده رسوخ وليس عنده اتباع للسنة حتى في شكله في صورته، إلى أي شيء يدعو؟ سبحان الله. ومع ذلك يجده منتشر له القبول وله عليه الإقبال والناس تطبل وتزمر له، ما تأخذون عنه؟ أرأيتم الغربة التي نعيشها؟ غربة. تأمل في هذه القنوات، قناة كذا وقناة كذا، قنوات كثيرة، ما أكثر القنوات الإسلامية كما يسمونها قنوات إسلامية، لكن إن نظرت في هذه القنوات التي تسمى بالإسلامية ما تستطيع أن تخرج شخصا واحدا يظهر فيها تقول إنه هذا رجل على السنة. نادر، أحيانا بعض القنوات تأتي ببعض العلماء المعروفين والباقي وهم يمثلون أكثر من 90% ممن يظهرون على هذه القنوات. من أين؟ إما من التكفيريين أو الحزبيين أو الإخوانيين السروريين القطبيين إلى آخره، أو الصوفيين أو هؤلاء الشهوانيين أو الحليقين المسلمين. إذن غربة، هذه الغربة التي نعيشها الآن، نسأل الله السلامة والعافية، غربة شديدة ولا سيما في هذا العصر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا من أهل الحق والصبر. نكتفي بهذا المقدار. شوف أسئلة هنا في تنبيه حول الجدول، الدروس الصباحية سوف تكون إن شاء الله بعد صلاة الفجر مباشرة يوم السبت والاثنين في الروض المربع، وفي الأحد والثلاثاء في قواعد ابن رجب الحمد لله. هذه كانت الساعة 7:30، ثم رأينا أن هذا الموعد فيه صعوبة، فرأينا من الفائدة ومن الأفضل أن يكون الدرس بعد صلاة الفجر مباشرة، والآن يمكن لكثير من الأخوة يعني أن يحضروا الدرس. هنا يقول كلام الإمام الذهبي عن قتادة، ألا يدخل في منهج الموازنات؟ الجواب لا، ما يدخل في منهج الموازنات. منهج الموازنات يا أخي يراد به الدفاع عن أهل البدع، يراد به الدفاع عن أهل البدع. وكلام الذهبي هنا في في شيء آخر. كلام الذهبي هنا في الدفاع عن علماء السنة، علماء الأثر، العلماء إذا زلوا أخطأوا هل يطرحون؟ لا، لابد من الإنصاف معهم. ففرق بين الموازنات والإنصاف مع أهل العلم وحفظ مكانتهم. فالموازنات هذا كما ذكرت لك منهج جاء به الإخوان المسلمون يريدون به الدفاع عن أهل البدع، الدفاع عن المبتدع. أما كلام الذهبي وغيره من العلماء فهم يريدون من طالب العلم أن يكون عادلا ومنصفا مع أهل العلم، وأن يكون مستقيما في أحكامه. ففرق بين هذا وهذا. يقول رجل صلى تطوعا مع رجل تأخر عن صلاة الفجر، هل يصلي معه أو أنه وقت منهي عنه؟ يصلي معه ما في بأس حتى لو صلى صلاة الفجر، لأن هذه الصلاة لها سبب. يقول هل صلاة الليل تكون جماعة أو أحيانا؟ مع العلم أن بعضهم يصلون جماعة كل ليلة في البيت. لا، جماعة كل ليلة في البيت لا، هذا نوع من البدع. الأصل أن تصلي صلاة الليل وحدك، هذا الأصل. إن فرض يوم في السنة مثلا، ليلة في السنة صليناها جماعة، صليت أنت مثلا مع أخيك مع زميلك مكان، لا بأس. أما أن نحيي الليل هكذا كل يوم جماعة، لا، هذا مخالف للسنة. لكن إذا صليت أنت وجاء صلى شخص معك لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده، مرة صلى معه عبد الله بن مسعود، مرة صلى معه حذيفة، لكن هذه قضايا أحيان نادرة. لكن اعتياد ذلك ممنوع، نوع من البدع. وهذا شبيه بفتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الصيام الجماعي. الشيخ يرى أن هذا نوع من البدع، نتفق جماعة ونصوم مع بعض ونفطر مع بعض، الشيخ منع منه. طيب، رجل شك في صلاته أن خرج منه شيء من بول ولكنه استمر، وبعد إنهاء الصلاة تبين أن هناك بول، هل يعيد الصلاة وماذا عليه؟ إذا كان الرجل هذا ما هو مبتلى بالوسواس، ولما كشف وجد البول فعلا، فإنه في هذه الحالة وضوءه فسد بخروج البول، وعليه فصلاته كذلك بطلت. فعليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة إذا تأكد من أنه خرج منه بول فعلا. والله أعلم. أحسن الله إليكم. كيف نرد على من يطعن في أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قوله كفر دون كفر، ويقول أن رواته متكلم فيه؟ الرد على هذا، حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس في تفسير الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ابن عباس تعرفون التفسير المشهور عنه كفر، قال هو الكفر، ليس هو الكفر الذي تذهبون إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة، ولكنه كفر دون كفر. هذا الأثر يعني ما في مجال الآن للكلام عنه. هذا الأثر تكلم عنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بكلام جيد متين، وثبته ورد على التكفيريين. ثم أفرد الشيخ علي الحلبي أو الشيخ سليم الهلالي أحدهما الكلام في رسالة مستقلة في الكلام حول هذا الأثر، ورد على التكفيريين. فهذا الأثر صحيح ثابت، وإن رغمت أنوف التكفيريين المعاصرين اليوم، هم الذين يشغفون على هذا الأثر، لأن هذا الأثر ينسف ما اجتمعوا عليه من الباطل. هم اجتمعوا على الباطل، اجتمعوا على تكفير الحكام وعلى الحكم بالكفر على كل الحكام. لماذا؟ لأنهم ما يحكمون بما أنزل الله، يحتجون بهذه الآية الكريمة، وردوا أثر ابن عباس، تفسير ابن عباس. فهذا الأثر ينسف ما هم عليه من الباطل، لذلك هم يشغفون عليه. أنا حقيقة أنصح الأخ السائل الرجوع إلى ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حول هذا الأثر، وفي الرد على من ضعفه وخالفه رواية ودراية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.